أن الإنسان إن مرض بدنه مستعد لأن ينفق كل ما يملك، بل ويستدين، بل ويبذل ماء وجهه من أجل المسألة، من أجل أن يبرأ. لكن لو مرض القلب، قل من ينتبه لمرض القلب، وقل من يفكر في أن يذهب لطبيب رباني من أطباء القلوب، من العلماء العاملين والدعاة الصادقين والمشايخ المؤثرين، ليبحث عند هذا الطبيب الرباني عن دواء لمرض قلبه. قل من يبحث عن دواء لمرض قلبه. وما أخطر أمراض القلب، وأنا بقول يعني مرض البدن نهايته الموت، نهايته الموت، والكل سيموت. فإن كان صالحا طهر بالمرض، طهر بالمرض حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ثم يكون مآله إلى الجنة، أي سعادة. أما مرض القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تكون نهايته النار وبئس القرار. فقد يصل المرض إلى حد الشرك، إلى حد النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، إلى حد الرياء الذي يحبط العمل وإن عظم في أعين الناس، إلى حد الحقد والحسد والبغضاء والهوى، إلى غير ذلك من أمراض القلب وما أكثرها. يبقى لازم تبحث عن قلبك، ولازم تفتش عن مرض قلبك. ليه؟ ليه أنا في أول يوم شوال انتكست؟ ما بقولكش فطرت، لا لا لا لا، الفطور ده وارد. الفطور فتر يفتر فتورا، أي لان بعد شدة وسكن بعد حدة، لكن هو لسه موجود على الطريق. بس بعد ما كان بيصلي 13 ركعة، لا صلى للذي 9، صلى 7. بعد ما كان بيقرأ 3 أجزاء، لا النهاردة قرأ جزئين، موجود. لكن ده ما صلاش ولا ركعة، ده مش فطور، ده ما قرأش ولا صفحة، ليس فتورا. خلي بالكوا يا شباب. فأنا لازم أسأل نفسي، ليه الانتكاسة اللي بتصيبني كل سنة، مش سنة ولا اتنين ولا ثلاثة، ده أنا بقالي كم سنة بصوم رمضان ومع ذلك بأصب بهذه الانتكاسة بعد رمضان؟ لازم تقف، لازم تقف. هذا صرخة للأمة كلها، صرخة لكل مسلم يعلم من نفسه ما أقوله الآن، أنه بالفعل قد أصيب بما أذكره وأصيب بما أؤصله. يبقى لابد أن تبحث عن قلبك، موضوع كبير، يعني لا تستهن به. طب القلب ده، طب أعمل إيه؟ ده موضوع تاني بقى، شغل تاني، وإحنا اتكلمنا فيه كتير. لكن باختصار شديد، باختصار شديد أنا بقول كده، اعلم أن أعظم دواء للقلب من كل أمراضه وأدرانه أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا. سيبك من، شوف يقول لك إيه، كلمنا في الرقائق عشان نعيط. اعلم أن القلب الذي لا يبكي من تذكيره بأسماء الله وصفاته والإيمان به وبرسوله، اعلم أنه قلب سوء وقلب مريض، وربما يصل إلى حد الموت. فلا لان قلب لا يلين لتوحيد الله، ولا خشع قلب لا يخشع لتوحيد الله والإيمان بالله. فض إيدك منه، قول لك خلينا في الرقاق عشان نعيط. طب ما احنا نعيط ونمسح وبعدين نطلع برا. أول نظرة لأول امرأة هشوفها على باب المسجد سأنظر إليه نظرة محرمة، ده أنا كنت بعيط دلوقتي، كنت ببكي. أيوة يا سيدنا، ما هو ليس الخائف من يبكي ويمسح عيني، ولكن الخائف هو من يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. خلي بالكوا يا شباب، بمجرد ما أخرج هقع في الحرام، عيني تنظر للحرام، على الباب هنا، على سلالم الجامع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى تشديد الإيمان، تحقيق الإيمان وتجديده، تحقيق الإيمان وتجديده. طب هسألك سؤالا آخر، طب أحقق الإيمان إزاي؟ قلنا بقى أصلنا تحقيق الإيمان ده قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. يبقى أنا أردد باللسان ويعتقد الجنان وأترجم هذا القول والمعتقد بالجوارح والأعمال والأركان، وإن زلت قدمي أجدد التوبة والأوبة وأضع نفسي ما استطعت إلى ذلك سبيلا في بيئة الطاعة ليتشرب قلبي هواء الطاعة، وأبتعد ما استطعت إلى ذلك سبيلا عن بيئة المعصية، لأننا منش عن طرب نشدد بفتح صدري في بيئة المعاصي وفي بيئة الفتن، وقول أنا ضامن نفسي مش هزل ولا أقع في الفتن. لا، هتزل وهتغرق رغما عن أنفك، لأنك عبد ولأني عبد ولأنك بشر ولأني بشر، وما فيش حد أدخن أبدا من الوقوع في الفتن. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. اللي هيفتح لها صدره هتقطع رقبته، هتهلكه والله العظيم. أقسم بالله ما في بشر أكبر من الوقوع في الفتنة، بشر على وجه الأرض ما فيش عصمة بعد النبي محمد لأحد من الخلق، دفنت العصمة مع رسول الله. فخلي بالك، لك ده أنا راجل عالم، العالم الفلاني، معقول ممكن أزل فتنة كذا أو فتنة؟ ممكن تزل وتغرق وتروح في داهية إذا تصورت أنك أكبر من الوقوع في الفتنة. لا، ده ممكن الإنسان يروح في داهية. ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام في الرواية التي ذكرتها آنفا وهي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا أو معاذا فليعذ به، فليعذ به. تحصن واعتصم وابعد والجأ وابعد عن الفتنة، حطش نفسك في بيئة الفتن وتقول أنا ما... لا، هتقع، وإن ما وقعتش النهاردة هتقع بكرة، وإن ما وقعتش بكرة هتقع بعده. والشيطان له خطوات، وربنا قال جل جلاله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يترك طريقا ستسلكه لله إلا وسيجلس لك فيه، ولن يتركك تسير فيه إلا وسيلاحقك، كما في السنن النسائي بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. ده كلام الصادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. قعد له بطريق الإسلام، شوف فين في الإسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك. فعصاه فأسلم، اللهم لك الحمد، هذا هو الموفق. فقعد له بطريق الهجرة، خلاص فشل معاه في هذا الطريق، فقعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فإنما مثل المهاجر كالفرس يستن في الطول. كالفرس يستن في الطول، يعني المهاجر مقيد في بلاد الهجرة كما يقيد الفرس في قيوده. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فإنما هو، فتقاتل فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد، قال عليه الصلاة والسلام: فمن مات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يبقى الشاهد أن الشيطان لن يترك واحدا منا يسلك سبيلا من سبل الطاعة أو يسير دربا في درب من دروب الخير إلا وسيقعد له فيه ليصدك عنه وليحول بينك وبينه. الشاهد أنا بقول الخطوة العملية الأولى على طريق شفاء القلب من أي مرض، من مرض الشرك أو النفاق، نفاق الأكبر أو النفاق الأصغر، نفاق الاعتقاد أو نفاق العمل، أو من الرياء أو من الأمراض الأخرى كالحقد والحسد والضغائن والكذب وإلى غير ذلك، والتعلق بغير الله والشرك والرجاء وشرك الرجاء أو شرك المحبة أو شرك الخوف إلى غير ذلك من أعمال القلوب الخطيرة. أول جرعة دواء لكل أمراض القلب أن تحقق التوحيد وأن تحقق الإيمان، وأن تحرص بعد ذلك على تجديد الإيمان. وتجديد الإيمان يكون ببيئة الطاعة وعمل الصالحات، والبعد عن بيئة المعصية وترك الشهوات، والبعد عن الشبهات. وبعد ذلك يعني أسباب أخرى كثيرة ذكرت يعني كثيرا منها، لكن هذا أخطر ما يمكن أن أذكر به في هذه الجزئية الآن. يبقى إحنا ما حققناش التقوى إلا من رحم الله. تقوى لا فعل الطاعات واجتناب المعاصي. طب إيه الخلل في القلب؟ طب الخلل في القلب ده سببه إيه؟ سببه ضعف الإيمان. طب أعمل إيه؟ أحقق الإيمان. أحققه إزاي؟ اللسان بيردد ما شاء الله، والألسنة بتردد، ويعني أساتذة إحنا في الكلام. طب والقلب؟ يبقى القلب يعتقد ما يردده اللسان بصدق، وبعدين الجوارح تترجم هذا القول وهذا الاعتقاد، تترجم وتجتهد في الترجمة، تجتهد في الترجمة، تجتهد في الاجتهاد العملي في التطبيق العملي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعلى قدر صدقك سيصدقك ربك جل جلاله، وعلى قدر إخلاصك سيعينك ربك سبحانه وتعالى. طيب خلاص يا مولانا، دي جزئية واضحة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على خلاص بقى. اللي عاوز الطريقة واضح، واللي مش عاوز خلاص هو حر. خلاص يعني نحن لا نلزم أحدا، وإنما علينا فقط أن نهدي العبادة هداية دلالة، هداية إرشاد، هداية تعريف وبيان. أما هداية التوفيق فلا أملكها أنا، ولا أملكها ملك مقرب، ولا أملكها نبي مرسل. أنا لا أملك هداية نفسي فضلا عن أن أملك هداية ولدي، فضلا عن أن أملك هداية طلابي وإخواني وأحبابي. لا خلاص أنا أدل فقط. فهذا هو الطريق يا أخي، هذا هو الطريق. ابحث وقف الليل توقفة صدق مع نفسك، ليه الخلل اللي بيصيبنا بعد رمضان من أول أسبوع، ولا أبالغ إن قلت من أول يوم في شهر شوال. طيب الجزئية الثانية الخطيرة بقى، لأحبابنا اللي لازالوا بفضل الله على الدرب وعلى الطريق، واللي بيسألوا إيه علامات قبول التوبة، إيه علامات قبول العمل، أعرف إزاي؟ خلي بالك في باختصار في نقاط عشان ما توهكش. أول علامة عاوزك تنتبه إليها جدا من علامات قبول التوبة هي تحقيق شروط التوبة الصحيحة والثبات عليها. سجلت حفظت الكلام ده؟ أقوله تاني. أول علامة تحقيق شروط التوبة الصحيحة والثبات، أو والثبات لو عاوز تقرنها على التحقيق، والثبات عليها. طب نعرف الشروط خمسة، خمس شروط تعرفهم وتجتهد في أن تثبت على هذه الشروط الخمسة. دي أول وأكبر وأوضح علامة من علامات قبول توبتك في رمضان. أسأل الله أن يقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا. طب الشروط يا مولانا، أول شرط الإخلاص. أول شرط من شروط التوبة الصحيحة الإخلاص. إخلاص، وهي التوبة محتاجة إخلاص. ما أنا جاي أتوب أهو، ده محتاجة إخلاص قوي. ده أي عمل بدون إخلاص ملوش قيمة، حتى التوبة. هو في حد ممكن يتوب يا عم الشيخ وما بقاش خالص؟ كتير جدا. طب ادينا أمثلة. خد أمثلة. أول مثل، واحد هيتوب من كبيرة من الكبائر كشرب الخمر مثلا، لأنه يفقد وجاهته ومكانته بين الناس حين تلعب الخمر برأسه ويهزأ منه الخلق فيقول لك لا.